الذي قال بعض أهل العلم أنه لا تدخل فيه المرأة. وهذا يبين، هذا الحديث الذي معنا يبين أن اللفظ يشمل الرجال والنساء، لأن النساء يرخين جيولهن. فلما قال من جرى إزاره خيلاء، يعني فهمنا أن النساء ترفع. قال ما أصنع النساء بجيولهن التي كنا يرخينها؟ قال يرخين شبرا. قال كيف يشبر أقدامهن؟ قال يرخين يعني ذراعا، يعني ولا يزيدن على ذلك، يعني حتى تتغطى القدمات. وهذا من أوضح ما يستدل به على وجوب الحجاب وتغطية الوجه للنساء، فإن الشريعة التي تأتي بتغطية الرجلين لا يقال إنها تسمح بكشف الوجه الذي هو مجمع المحاسن والذي هو زينة المرأة وجمالها في وجهها. إذا كانت مأمورة بتغطية قدميها فكيف يكون الوجه؟ من باب أولى. تغطية الوجه يكون من باب أولى. فدل الحديث على أن النساء تختلف عن الرجال، وأنهن يغطين أقدامهن ويسترنها. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة من النسائي. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب بن أبي تميم السقياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع بن عمر نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم الحسن أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها. قال أبو عيسى وروى بعضهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي عن أم سلمة. وفي هذا الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أثر لهن. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من نطاقها، يعني الذي تنزله حتى يغطي قدميها، الذي يجعله يغطي قدميها، يعني بين لها مقدار، لأنه جاء كما في الحديث السابق يعني شبرا، يعني فإن هذا ذراعا يعني مع الشبر، وفضل الحديث شبرا ثم شبرا، وهذا يعني فيه شبر لها، يعني إما أن يكون شبر لها شبرين أو شبر لها الشبر الأخير الذي يكون به تغطية القدم، الذي يكون به تغطية القدم، وهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله من أن النساء تجر ذيولهن لتغطي أرجلهن ولا تبديها، لا تبدي يعني رجليها للرجال. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن علي بن زيد وهو ضعيف أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أم الحسن البصري وهي خيرة وهي مقبولة أخرج لها مسلم وأصحاب السنة. عن أم سلمة هند بنت أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة. قال وروى بعض عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة عن أمه بدل أبيه أمه هو خطأ.